كن بلسما صار دهرك أرقما وحلاوة إن صار غيرك علقما. كن بلسما إن صار دهرك أرقما وحلاوة إن صار غيرك علقما. إن الحياة حبتك كل كنوزها لا تبخلن على الحياة بمعظما. إن الحياة حبتك كل كنوزها لا تبخلن على الحياة بمعظما. أيقظ شعورك بالمحبة إن غفا لولا شعور الناس كانوا كالدما. أحبب فيغدو حتى بالثناء. أي الجزاء الغيث يبغي إنهما. من ذا يكافئ زهرة فواحة أو من يثيب البلبل المترنما. حبتك كل كنوزها لا تبخلن.